وإن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولقد جعل العلماء للتوبة شروطا ثلاثة، إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا، أن يقلع عن الخطيئة، أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. وإذا كان الذنب بين آدمي وآدمي، كان هناك شرط رابع، بأن يستحله مما كان له عليه حق فيه. فإن كان ما لم رده إليه، وإن كان قد تكلم في عرضه، إما استسمحه وإما استغفره، فإن الله تبارك وتعالى عباد الله كريم رحيم، يحب لنا أن نتوب. فما خلقنا الله تبارك وتعالى ليزداد بنا من قلة، ولا ليأتنس بنا من وحشة، بل إن ربنا تبارك وتعالى خلقنا لغاية عظيمة، ألا وهي توحيد الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نوحد الله جل وعلا في الليل والنهار، في السر والعلن، في كل وقت وفي كل زمان ومكان. نقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية، بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فما من إنسان عباد الله إلا وهو مذنب، وما من ذنب يتعاظم على الله تبارك وتعالى أن يغفره، حتى أن الشرك بالله جل وعلا، حتى أن الكفر بالله جل وعلا، إذا تاب الإنسان منه تاب الله تبارك وتعالى عليه. فإن ربنا تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب إذا تاب منها صاحبها، ما عدا الشرك عباد الله. إذا مات الإنسان مصر على الشرك بالله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فما من إنسان منا عباد الله إلا وهو مذنب، وما من إنسان أذنب إلا يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإن تاب وحسنت توبته، فإن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ولقد فتح الله تبارك وتعالى أبواب توبته أمام كل العصاة وأمام كل المذنبين، حتى أنه جل وعلا فتحها أمام اليهود والنصارى عليهم لعائن الله جل وعلا، الذين ادعوا أن الله تبارك وتعالى هو المسيح، أو أن عزيرا ابن الله يقول جل وعلا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هؤلاء الذين ادعوا ان عزيرا ابن الله وهم اليهود، وهؤلاء الذين ادعوا ان المسيح ابن الله وهم النصارى، فتح الله تبارك وتعالى امامهم باب التوبة. لو انهم تابوا الى الله تبارك وتعالى، واقروا لله جل وعلا بالوحدانية المطلقة، انه لا اله الا الله، وانه واحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وانه واحد صمد، ما كان له زوجة وما كان له ولد. لو انهم تابوا عما يقولون ورجعوا الى الله جل وعلا، واقروا لله تبارك وتعالى وافردوه بالوحدانية، لتاب الله تبارك وتعالى عليهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. كفرهم الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يفتح لهم ابواب توبته وابواب رحمته لو انهم اذعنوا للحق وعادوا الى الله تبارك وتعالى واقروا له بالوحدانية المطلقة وتابوا وانابوا ورجعوا اليه جل وعلا فتح لهم ابواب رحمته. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل ان الله ربي وربكم فاعبدوه. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بعدما كفرهم جل وعلا بانهم ادعوا لله تبارك وتعالى الولد فتح لهم ابواب الرحمة وابواب التوبة لو انهم تابوا وانابوا. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لو انهم تابوا وانابوا لتاب الله تبارك وتعالى عليهم. فان الله تعالى لا يتعاظمه ذنب ان يغفره، فانه وحده الذي يملك مغفرة الذنوب. يا ابن ادم يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني ينادي عليك رب العزة جل وعلا من عليائه من فوق سبع سماوات وهو مستو على عرشه الرحمن على العرش استوى ينادي عليك فيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا اي ما يقارب منها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفرة. من يملك هذا عباد الله الا الله، لا يملك سواه. فلذا يجب علينا ان نتوب الى الله جل وعلا من كل ذنب مهما كان، كبر هذا الذنب ام صغر، فان التوبة واجبة من كل ذنب يرتكبه الانسان في هذا الزمان وفي كل زمان. وهو الرب تبارك وتعالى ينادي علينا من عليه بلفظ التشريف والتكريم: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار. ان الله لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. يعلم جل وعلا بعلمه الازلي اننا نخطو بالليل ونخطو بالنهار، ورغم ذلك فتح لنا ابواب التوبة وابواب المغفرة. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يعلم اننا سنخطئ ويفتح لنا ابواب توبته وابواب رحمته فاستغفروني اغفر لكم. لو اننا استغفرنا الله تعالى لغفر الله لنا. هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله واكرم خلق الله على الله، كان يتوب الى الله تعالى ويستغفره في اليوم اكثر من 70 مرة واكثر من 100 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن مصيبتنا في هذا الزمان التتويب. سوف اتوب واجل التوبة الى متى يا عبد الله؟ الى ان ينزل بك ملك الموت؟ ماذا ننتظر؟ هذا رجل عباد الله قتل 99 نفسا مجرم، سأل عن اعلم اهل الارض لكي يتوب على يديه، فدل على راهب فذهب اليه قال لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له الراهب لا توبة لك. اغلق امامه ابواب رحمة الله جل وعلا، اغلق امامه ابواب توبة الله جل وعلا. فما كان من هذا الرجل المجرم الا ان قام فقتله فاتم به 100، ثم سأل عن اعلم اهل الارض حتى يتوب على يديه، فدل على عالم فذهب اليه فقال قال يا هذا لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال من يحول بينك وبين التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبده معهم. فذهب الرجل التائب الى هذه القرية بينما هو في منتصف الطريق تماما جاءه ملك الموت فقبض روحه. فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب الكل يختصم فيه. تقول ملائكة الرحمة انه اتى تائبا بقلبه الى الله تبارك وتعالى. وتقول ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. احتكموا الى رجل ارسله الله تبارك وتعالى اليهم. ارسل اليهم ملكا في صورة ادم فاحتكموا اليه. فقال قيسوا المسافة التي بين البلدين. البلد الذي خرج منها تائبا والبلد الذي خطبها تائبا. فقاسوا المسافة بين البلدين فكان للتي قصدها اقرب فاخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية كان اقرب منها بشبر فاخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية مال بصدره نحوها فاخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية اوحى الله تبارك وتعالى غير الله نواميس الكون من اجل عبد تائب. اوحى الله تبارك وتعالى الى الارض التي خلقها جل وعلا بقدرته لهذه ان تقاربي ولهذه ان تباعدي. فكان اقرب للتي قفضها بشبر بقدرة الله جل وعلا فاخذته ملائكة الرحمة وغفر الله تبارك وتعالى له. لان الانسان اذا اخلص التوبة لله جل وعلا تاب الله عليه. هذه امرأة زانية اتت الى الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله اقم علي الحد لقد زنيت وحبلت. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وليها ثم امره صلى الله عليه وسلم ان يحسن اليها حتى اذا ما وضعت حملها أضي بها للحبيب صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. ورجمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حتى ماتت. فلما ماتت المرأة الزانية الحبلى اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها صلاة الجنازة. فتعجب ابن الخطاب عمر رضي الله عنه يا رسول الله اتصلي عليها وقد زنت؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يبين ان اقامة الحدود كفارات لقد تابت توبة. يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. اما وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله جل وعلا؟ كان يمكنها هذه المرأة ان تستدر او تصدر نفسها فلا تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليها حد الرجم لانها متزوجة رجمت بالحجارة حتى الموت. ولكن الله تبارك وتعالى تاب عليها. فمن تاب تاب الله عليه كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الاخر. ويتوب الله على من يتاب على من يتوب. فالله تبارك وتعالى عباد الله يقبل التوبة لو اخلص الانسان فيها لله جل وعلا. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا امر من رب البرية جل وعلا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد عباد الله فعليكم بالتوبة إلى الله جل وعلا، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لكم، فاستجيبوا لأمر ربكم واستجيبوا لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، تصلون إلى مرضاة ربكم، واعلموا أنه ما من ذنب يتعاظم مغفرته على الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فيا عباد الله، التوبة التوبة، والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأجل، فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء.